تقول: كانت لدي ابنة أصيبت بمرض في بداية شهر رمضان ولم تصم غير 3 أيام، واستمر معها هذا المرض حتى بداية محرم ثم توفيت. السؤال: هل يجب علينا صيام رمضان بدلا عنها؟ وهل الذي يصوم عنها واحد فقط، أم أنه ممكن أن يشارك الوالدة والأبناء في قضاء الصيام عنها مأجورين؟ إذا كانت 3 وهي عاجزة عن الصوم من المرض فلا شيء عليها ولا يصام عنها، لأنها معذورة. والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامه، يعني بعد الشفاء وبعد السفر. أما إن كانت شفجت وتساهلت حتى مضت الأيام التي تستطيع فيها الصيام فإنه يشرع لأقاربها يصوم عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبة، أمها وأخواتها وإخوانها لا بأس إذا صاموا عنها ولو اشتركوا في ذلك. فإذا كان عليها مثلا 20 يوما، إذا كان عليها 20 يوما فصاموا عنها، صام كل واحد 5، 4 صام كل 5، أو 5 صام كل واحد 4، أو 10 صام كل واحد 2 فلا بأس. أما إذا كانت ماتت وهي في مرضها فلا شيء عليها ولا يصام عنها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.